أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أنا الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري الاضطرابات النفسية. طبعا موضوع هوس الشراء من المواضيع الذي يصنف على أنه أحد الاضطرابات الدافعية لدى الإنسان، وتتعدد الأسباب لهذا الموضوع. فهناك الأسباب البيولوجية الناتجة عن اضطراب مجموعة من النواقل العصبية. بعض الدراسات ربطت الآن هوس الشراء بحالة وراثية عائلية نوعا ما. هناك بعض الأسباب النفسية التي لها علاقة بشخصية هذا الإنسان وتطوره وسايكولوجيته، وهناك بعض الأسباب الاجتماعية. طبعا الأسباب الاجتماعية كما نقول الآن، المجتمعات الاستهلاكية بالإجمال العام عززت من قيم الآن الشراء أو الاستهلاك، وصورته على أنه واحد من أكثر حقوق الإنسان أهمية، وبالتالي كان الرد أن الإنسان يجب أن يفرغ هذه الرغبة في الاستهلاك عن طريق الشراء والشراء والشراء وما إلى ذلك. وهذا الموضوع دفع بعض الناس إلى الإفراط في عملية الشراء، وانطبق عليهم الآن نوعا ما عدم القدرة على السيطرة على دافعية الشراء، وبالتالي الآن هوس الشراء. فبالتالي الحياة المتسارعة التي نعيشها، الحياة الاستهلاكية المتسارعة التي نعيشها تلعب دور في هذا الموضوع. الأسباب النفسية متعددة، منها الأسباب التي تتعلق الآن بالحرمان الاقتصادي. بعض الأطفال خلال مرحلة التكوين والتطور ومرحلة الطفولة نوعا ما عانوا من نوع من أنواع الحرمان الاقتصادي، فأصبح لديهم الهاجس الآن نوعا ما بتعويض هذا الحرمان الاقتصادي عن طريق الإفراط في الشراء. بعض الأشخاص ممن عانوا من الحرمان العاطفي أصبح لديهم الآن نوعا ما رغبات في تعويض هذا الحرمان العاطفي عن طريق الآن الإفراط في بعض المسلكيات، مثل مسلكية الإفراط في الطعام خلال فترة الطفولة، والإفراط على سبيل المثال في الشراء خلال فترة المراهقة والبلوغ. هناك بعض الأسباب التي تربط هذا الموضوع إلى الشخصية نفسها، فبعض الشخصيات تميل نوعا ما إلى موضوع المباهاة بالشراء، أو بعض الشخصيات تميل إلى موضوع نوعا ما الفرط بالشراء، طبعا لغايات سايكولوجية عند هذا الإنسان. هذه الغايات السايكولوجية مبدأها الأساسي إظهار الذات أمام الآخرين طبعا، وهذا الموضوع له العديد من العواقب النفس اجتماعية. موضوع هوس الشراء بالإجمال العام كما قلنا هو مزيج، أسبابه هي مزيج من الأسباب الوراثية البيولوجية النفسية والاجتماعية، من المواضيع التي لها عواقب سلبية تخص الفرد وتخص المجتمع، تخص الآن الأوضاع الاقتصادية والنفسية لهذا الفرد، تحمل المجتمع أعباء إضافية، تحمل الأسرة أعباء إضافية، وبالتالي يجب دائما وأبدا تسليط الضوء عليها وتقديم المساعدة والمشورة للأشخاص الذين يعانون منها، وحمى الله الجميع.